إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أو عن بعضهم: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أي فلما عتوا، العتو هو الطغيان ومجاوزة الحد والاستكبار. فالله يقول: فلما عتى هؤلاء الكفار المجرمون من بني إسرائيل عن أمر ربهم وخرجوا عن طاعته، فالعتو هنا هو البطر والاستكبار عن أمر الله والخروج عن طاعة الله، هذا هو العتو، وهو الضلال عن سبق إصرار وترصد كما يقولون. فلما عتوا عما نهوا عنه، يعني استكبروا عن ما نهاهم الله عنه من عدم صيد الأسماك في يوم السبت وعدم الاحتيال على ذلك، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين هنا معناها أذلاء، مطرودين، مبعدين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويقال اخسأ بمعنى يعني على وجه الطرد والإبعاد والإهانة، والله أعلم. فإذا فلما عتوا عما نهوا عتوا، إذن هنا بمعنى تجاوزوا الحد واستكبروا وكفروا بأمر الله سبحانه وتعالى، ومعنى خاسئين أي أذلاء، مطرودين، مبعدين من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.